وَلَيْسَ لَكَ حَدِيثُ مُوسَى

ليه ما شاء الله عليك يا دكتور. الله ما شاء الله الله اكبر اللهم صل على النبي. Oh, my God. اين شاء الله. Thank you. الحمد لله.